طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مصادر الأفعال الثلاثية، وقد ذكرنا أمس أنها أو أن لها 48 وزنا، 13 وزنا منها مقيسة، و35 الباقية سماعين. وذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى قد ركب المصادر مجملة، لم يفرق بين مقيس وسماعي، ثم ذكر المقيس بعد ذلك في النهاية وبين القياس فيه. فبدأنا بالقراءة وقد وصلنا إلى الوزن 12. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأبيات، قال: فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح، ثم زد فعلا مجردا وبتاء وبتاء التأنيث، ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل. الأوزان الثلاثة فعلان وفعلان وفعلان قد قرأناها، أليس كذلك؟ ووصلنا في قراءة الشرح إلى قوله: ثم شرع في بيان محرك العين. أنتم ما يخالي بلا؟ ما يا أحمد؟ ثم شرع في الشرح في بيان محرك العين، هو يقصد طبعا ذكرنا في أن ابن مالك رحمه الله بدأ بالأوزان الساكنة العين المجردة أو المزيدة بتاء التأنيث أو بالألف المقصورة أو بالألف والنون، أليس كذلك؟ فعندنا فعل وفعل وفعل وفعلة وفعلة وفعل وفعل وفعل وفعل وفعلان وفعلان وفعلان، كلها ساكنة العين 12 وزنا. بعد هذه الأوزان الساكنة العين انتقل إلى محركة العين فقال: ونحو جلا في الأبيات، في الأبيات جلا على وزن فعل، رضا على وزن فعل، جلا فعل، رضا فعل، هدى فعل، صلاح فعال، ثم زد فعلا وزن فعلا فعل. قال في فعل: قال ثم زد، ثم زد فعلا مجردا وبدا التأنيث، وزن فعل قد يكون مجردا يعني فعل، وقد يكون بتاء التأنيث يقصد فعلا، يقصد ماذا؟ فعلة. فقال مجردا هكذا فعل، وبدا التأنيث يقصد فاعلة. ثم قال: ثم فعالة من الأوزان فعالة، فعالة. أنتم ما يخالي؟ قال: وبالقصر فعال، بالقصر عندك فعالة فيها مد بالألف، لو قصرناها قصرناها أي حذفنا الألف نقول فعلة، أليس كذلك؟ فعالة، لو حذفنا الألف يبقى فعلة، فعلة. لذلك قال: ثم فعالة وبالقصر، فعالة وبالقصر أي فعالة وأيضا القصر. قال: والفعلاء قد قبل، أي وزن فعلاء كذلك، مفهوم يا أخي؟ تعال إلى الشرح. قال الشارح: ثم شرع في بيان محرك العين وهي 36 بناء، فقال: ونحو جلا إلى آخرها. فنقول على طريق العطف على العد السابق: و13 منها فعل بفتح الفاء والعين كفرح فرحا وجلي رأسه جلا إذا انحسر شعر مقدم رأسه. يقال جالي، جالي رأسه شعر إلى هن، فإذا كان الشعر إلى هن فهذا الجزء أصبح ظاهرا، أليس كذلك؟ فيقال جالي رأسه جلا يعني ظهر مقدم رأسه. قال: إذا انحسر، انحاس ساء السين انحسر يعني تأخر. إذا انحسر الشعر عن مقدم رأسه يعني إذا تأخر الشعر عن مقدم يعني عن بداية الرأس. واضح؟ مفهوم؟ لو خطبت من في هذا السبع أقوله يا جاري الرأس أو يا جاري الرأس لو خطبت من هذا السبع يقال يا أجل الرأس. أفعل أنت معي؟ قال والثالث عشر منها فعل بفتح الفاء والعين كفرح فرحا وجلي رأسه جلا إذا انحسر شعر مقدم رأسه. والرابع عشر منها فعل والرابع عشر منها فعل بكسر الفاء وفتح العين كرضي رضا وسمن زمنا وصغر صغرا. والخامس عشر منها فعل بضم الفاء وفتح العين كهداه الله هدى وسرى سرا إذا مشى ليلا. السرى هو المشي ليلا. والسادس عشر منها فعال بفتح الفاء كذهب ذهابا ونحو صلاح من قولهم صلح الأمر صلاحا إذا زال عنه الفساد. والسابع عشر منها فاعل بفتح الفاء وكسر العين وذكره بقوله ثم بعدما تقدم لك من الأوزان زد عليها فاعلا حالة كونه مجردا من تاء التأنيث. اجلس هناك يا عصر. حالة كونه مجردا من تاء التأنيث ككذب كذبا وضحك ضحكا. والثامن عشر منها فاعلة بفتح الفاء وكسر العين وذكره بقوله وزد فاعلة حالة كونه ملتبسا بتاء التأنيث كسرق سرقة عفوا كسرق سرق ليس سرقة كسرق سرقة وسهكت يده سهكة إذا ظهرت منها رائحة كريهة. يقال سهكت يده سهكة إذا ظهرت منها رائحة كريهة أي قبيحة من أكل لحم منتن. أنتم معي؟ قالت وثم في قوله ثم فعالة بمعنى الواو أي والتاسع عشر منها فعال يقصد أن حرف العطف ثم هنا بمعنى واء. قوله ثم فعالة يقصد وفعال. قال وثم في قوله ثم فعالة بمعنى الواو أي والتاسع عشر منها فعالة حالة كونه ملتبسا بالمد أي بالألف كشجع شجاعة ورجح الشيء رجاحة إذا ثقل. ويقولون الرأي الراجح أي الرأي الثقيل القوي. ويقال رجح الميزان أي ثقل. الإنسان يوم القيامة إما أن ترجح الحسنات وإما أن ترجح ترجح يعني تثقل. فقال ورجح الشيء رجاحة إذا ثقل. والعشرون منها فعلة حالة كونه موصوفا بالقصر أي بترك المد الذي هو الألف بين العين واللام في فعالة كغلبه غلبة إذا قهر وعجل عجلة إذا أسرع. والحادي والعشرون منها الفعلاء بفتح الفاء وسكون العين وبألف التأنيث الممدودة في آخره حالة كونه قد قبل ونطل عن العرب. والقصد منه تكميل البيت يقصد القصد من قول قد قبل تكميل البيت. قال كرغب إليه رغباء رغب إليه رغباء يقصد قال أي رغبة. ورهب منه رهباء قال أي رهبة. الرغبة والرهبة الخوف والرجاء الرغبة والرهبة ومثلهما رغباء ورهباء على وزن فعلاء. قال بعد ذلك قال ابن مالك في الأبيات فعالة وفعالة وجدبهما مجردين من التاء والفعول صلة ثم الفعيل وبالتاذان والفعل ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا. في هذين البيتين ذكر مجموعة من الأوزان. قال فعالة هذا واحد وفعالة ثاني. قال وجدبهما مجردين من التاء يعني فعاله أو فعال وفعاله أو فعال أي بالتاء وبدون قال وجد بهما مجردين من التاء. ثم قال والفعول صلة، أي وزد زيد الفعول كذلك الجلوس والقعود. والفعول صلة، صلة المقصود صله بما سر. قال ثم الفعيل، واسم فعيل كرحيل وذميل وبالتاء ثاني. ثاني يقصد فعيل وفعول، فعيل وفعول قد يكونان بالتاء، ففعول قد يكون فعولا وسهولا، وفعيل قد يكون فعيلا. انتم معي اخواني؟ فقال وبالتاء ذاني، اي هذان قد يكونان ايضا بالتاء. مفهوم الكلام ام لا؟ ام لا مفهوم؟ قال والفعلان، واسم فعلان فعلان كمثل دوران وطوفان. قال او كبينونه، بينونه قالوا واسمه فيلوله. انتم معي اخواني؟ كما سياتي في الشرح ان شاء الله. قال بينونه واسمه فيلوله، يعني ان العين محذوفه، وسياتي هذا. قال ومشبه شغلا، شغل فعل. انتم معي؟ قال الشارح والثاني والعشرون منها فعال بكسر الفاء وبتاه التانيث، كتجر تجارة وحجم حجامة. والثالث والعشرون منها فعال بضم الفاء وبتاء التأنيث، كدعبه دعابة إذا ما زحه ولاعبه، وخفر خفارة إذا أجاره وحماه. خفره أي حماه، حماه وأجاره، أجاره أي حماه. قال والرابع والعشرون منها فعال بكسر الفاء وبلا تاء، كفر فرارا وشرد شرادا وأبى إباء إذا امتنع. والخامس والعشرون منها فعال بضم الفاء وبلا تاء، كسعل سعالا وزكم زكاما كما قال. فعال وفعال بالتاء أو بدون كما قال ابن مالك. قال وهذان الوزنان الأخيران، يقصد فعال وفعال، هما المرادان بقوله وجد بهما، أي وأت أيها الصرفي بهما، أي بفعالة وفعالة في تعداد أوزان مصادر الثلاثي، حالة كونهما مجردين وخاليين من التاء، أي من تاء التأنيث في آخرهما، بأن تقول فيهما فعالا وفعالا. والسادس والعشرون منها فعول بضم الفاء، وهو المذكور بقوله والفعول صلة، أي وصل أيها الصرفي وزن الفعول، وضمه بما سبق من الأوزان في تعداده من أوزان مصادر الثلاثي. والألف فيه حرف إطلاق، يقصد صلة، والألف فيه حرف إطلاق أو بدل من نون التوكيد الخفيف، إما أن نقول هي ألف الإطلاق، وإما أن نقول هي نون التوكيد الخفيفة لكن صارت ألفا وبدلت ماذا؟ نحن قلنا نون التوكيد الخفيفة في الوقف تبدل ألفا نطقا وكتابة، نطقا و أقول يا زيد اكتبا، لكن هذا لا يجوز بالنون في الوقف، أقول يا زيد اكتبا. الأصل اكتبا يا زيد، اكتبا، لكن عند الوقف أقول يا زيد اكتبا بألف، النون تصير ألفا نطقا وكتابة، ولا تقول يا زيد اكتبا. مفهوم؟ قال كقعد قعودا وجلس جلوسا. والسابع والعشرون منها فعيل، وذكره بقول ثم الفعيل، أي وصيل الفعيل أيضا بما سبق من الأوزان، كصهل الفرس صهيلا وثمل البعير ذميلا إذا أسرع. وثم في كلامه بمعنى الواو أتى بها لاستقامة الوزن. والثامن والعشرون منها الفعولة بضم الفاء، كصعب الأمر صعودا وسهل الأمر سهولا. والتاسع والعشرون منها الفعيلة، هو أصلا فعيل لكن مع التاء، وفعول أصله فعول مع التاء كما قال وبالتاء ثان. قال والتاسع والعشرون منها الفعيلة بفتح الفاء، كنم في الحديث نميمة إذا أظهره على وجه الإفساد، النميمة، ونصح له نصيحة إذا أخلص له المودة. قال وهذان الوزنان وهذان الوزنان الأخيران هما المرادان، يقصد الفعول والفعيلة. وهذان الوزنان الأخيران هما المرادان بقوله وللتاذان، أي وهذان الوزنان يعني الفعول والفعيلة ملتبسان للتاء، أي بذلك التأنيث بأن تقول فيهما فعولة وفعيلة. والثلاثون منها الفعلان بفتح الفاء والعين، كجال الفرس في الميدان جولانا إذا طاف فيه، وطاف بالبيت طوافانا إذا دار به. والحادي والثلاثون منها الفيلولة، الوزن يعني وزن فيلول، بفتح الفاء وحذف العين، أصله فيعلولة. ما أصل هذا؟ عندنا كلمة بينونة، هي من الفعل بان يبين. هذا الفعل له معنيان بنفس التصريف، بان يبين بمعنى ظهر، بان يبين بمعنى ظهر، ومنه أبان بمعنى أظهر. ويوجد بان يبين أيضا بنفس اللفظ لكن بمعنى انفصل وابتعد، يقولون فلان بانت يده أي انفصلت. ومنه في الطلاق بينونة كبرى وبينونة صغرى، بينونة صغرى أي انفصلت عنه انفصالا صغيرا يجوز أن يردها، بينونة كبرى خلاص لابد أن تتزوج زوجا غيره. تمام؟ فعلى كل حال الأصول بايانو، الحروف الأصلية الباء والياء والنون. طيب كلمة بينونة، طبعا هذا بايانون أصله هكذا، إذن الباء تقابل الفاء والياء تقابل العين والنون تقابل اللام. أنتم معي؟ نعم. فكلمة بينونة هو قال هي على وزن فاي لو لا. طبعا هذه النون تقابل اللام والنون مكررة فكررت ماذا؟ اللام، كما في الميزان الصرفي، ما يكرر في الموزون يكرر ما يقابل في ماذا؟ في الميزان. معي؟ جميل جدا. طيب والباء هي طبعا ماذا؟ الفاء. فأين العين؟ هل هذه الياء، طبعا الياء العين ياء، هل هذه الياء هي الياء هذه؟ لا، هم يقولون كلمة بينونة أصلها بينونة، هكذا قال بيا كم ياء؟ ياء. فياء أصلية ويا زائد. عندما نقول بينونة وزنو فيلولة، إذا ما هذه الياء الأصلية أم الزائدة؟ الزائد، صحيح أم لا؟ والمحذوف هو الياء ماذا؟ الأصلية التي تساوي ماذا؟ التي تساوي، واضح؟ لذلك قال بينونة على وزن فيلولة، على أن الأصل بي نونة يا آن واحدة زائدة والأخرى أصلية، فحذفت الأصلية وبقيت الزائدة، والزائد ينزل كما هو بينونة فيلولة. أنتم معي يا إخوان؟ مفهوم ده؟ مفهوم يا رضوان؟ بالضبط؟ نص نص؟ هو قدر ذلك، يعلم في نظري الأولى أن نقول بينونة على وزن فعلولة، لأن الباء الياء هي ماذا؟ هي العين، فالأولى أن نقول بينونة وزنها ماذا؟ فعلولة، ولا يوجد تشديد أصلا ولا يوجد حرف أصلا، لكن هكذا فعل. ماذا نفعل؟ إن استطعتم أن تتصلوا به وتسألوا صحيح. لماذا قدرت أن المحذوف الأصلي وأن الموجود الزائد؟ نعم هو قاس على ذلك. لكن لماذا يعني أنا في نظري أنه لا حاجة إلى التشديد أصلا. لماذا نقول بينونا؟ والأصل هي واحدة بينونا. بين هذا الأصل بين فعل. أنتم معي؟ أونا لولا بينونا فعلولا. لكن هو قدر ياء أخرى وهي الياء الأصلية ثم حذفها وبذلك قال الوزن فينون. لا أدري إذا هو أظنه ما زال حي. ما زال حي. قال هذا مصدر طبعا نحن في المصادر أصلا منذ أمس. عم داود أنت معنا أم لا؟ انتبه حد خلي بالك معنا. قال والحادي والثلاثون منها الفيلولة بفتح الفاء وحذف العين وأصله فيعلولة. كمان الشيء بينونة إذا ظهر أصله بينونة بوزن فيعلولة الأصل فخفف بحذف المضغم فيه فصار بينونة بوزن فيلولة. ومثله كان كينونة مصدر كان كونا وكان كيدونة. والثاني والثلاثون منها الفعل بضم الفاء والعين كشغله بكذا شغلا إذا جعله مشغولا به وذكره بقوله ومشبه شغلا أي وكلفظ آت على وزن فعل من مصادر الثلاثي. مفهوم الله؟ طيب. قال بعد ذلك وما زلنا مع المصادر تمام. وفعل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلى مع فعلوت فعلى مع فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقل ومفعل مفعل ومفعل وبتاء التأنيث فيها وضم قلما حمل. واضح الكلام؟ من الأوزان فعلل ومنها فعول ومنها فعالية. فعالية كمثل طواعية وكراهية. كذا فعيلية فعيلية. ثم قال فعلة هذا من الأوزان. فعل مع فعلوت كملكوت وجبروت. فعلة مع ألف التأنيث المقصورة. مع فعلنية من الأوزان فعلنية. كذا فعولية. ثم قال والفتح قد نقل يعني لك فعولية وفعولية. أنتم معي؟ لك فعولية وفعولية. نقل كلاهما فعولية أو فعولية كما في الأمثلة خصوصية وخصوصية. قال والفتح قد نقل. بعد ذلك الأوزان الأخيرة هي أوزان المصدر الميمي. أوزان ماذا؟ مفعل ومفعل. ثم قال ومفعول. هذا الثالث مفعول سماعي كما سيأتي. شاذ كما سيأتي في المصدر الميمي. فمقيس مفعل ومفعول. ومفعول هذا شاذ بقليل. ثم هذه الثلاثة قد تكون بالتاء وقد تكون بدون. مفعل ومفعلة. أنتم معي؟ مفعل كمثل مثلا مذهب. ومفعلة كمثل مرحمة. ومفعل أيضا مفعل كمثل موقف. ومفعلة كمثل مغفرة ومعرفة مصدران ميمية. والوزن الثالث مفعل وهو الوزن الشاذ. فقال ومفعل مفعل ومفعول. ثم قال وبتاء التأنيث فيها يعني قد تكون بدون التاء وقد تكون مع التاء. ثم قال وضم قل. هذا الوجه الضم مفعول هذا قليل كما قلنا شاب وضم قلما عبد. واضح؟ قال الشاب. والثالث والثلاثون منها فعلا بضم الفاء مع فتح الثالث وضمه ك. كلمة فعلا ابن مالك ذكر فعلا فعلا لن بفتح الثالث. الشارح يقول ولك الضم أيضا فعلول فعلال وفعلول لك فتح الثالث وضم مفهوما لا. قال بضم الفاء مع فتح الثالث وضم كساد قومه سؤددا وسؤددا وعاطت الناقة عوططا وعططا. قال إذا اشتهت الفتح. والرابع والثلاثون منها فعول بفتح الفاء كوقدت النار وقودا إذا اشتعلت وقبل البيع قبولا. والخامس والثلاثون منها الفعالية بفتح الفاء مع تخفيف الياء يقصد الفعالية ليس الفعالية لا بتخفيف الياء أي بدون شدة والفعالية بفتح الفاء مع تخفيف الياء وهو المذكور بقوله مع فعالية ككره الشيء كراهية وطمع فيه طماعية إذا رغب فيه وعلم الأمر علانية إذا ظهر. والسادس والثلاثون منها الفعيلية فعيلية بضم الفاء مخففة بدون تشديد على الياء ليس الفعيلية الفعيلية بضم الفاء مخففا كولدت المرأة وليدية أي ولادة. ولدت المرأة وليدية أي ولادة وهو المذكور بقوله كذا فعيلية أي وزن فعيلية كائن كهذا المذكور في كونه من أوزان مصادر الثلاثي. والسابع والثلاثون منها فعلة فعلة بضم الفاء والعين مع تشديد اللام المفتوحة كغلبه غلبة أي غلبة بالتحريك يقصد غلبة ليس غلبة لا غلبة بالتحريك غلبة أي غلبة. والثامن والثلاثون منها فعلى بفتح الفاء مخففة كجمزت الناقة جمزا إذا أسرعت ومرضت الدابة مرضا مرضا بألف مقصورة أي مرضا. والتاسع والثلاثون منها الفعلوت بفتح الفاء والعين وهو المذكور بقوله مع فعلوت أو مع فعلوت أي حالة كون فعل مع فعلوت في كونه محسوبا من أوزان مصادر الثلاثي كملك ملكوتا أي ملكا ورحم رحموتا أي رحمة. والرابع والأربعون منها فعلا بضم الفاء والعين وتشديد اللام المفتوحة كغلبه غلبا أي غلبة. والحادي والأربعون منها الفعلنية الفعلنية بضم الفاء وفتح العين وسكون اللام وكسر النون وتخفيف الياء المفتوحة وهو المذكور بقوله مع فعلنية أي حالة كون فعلا مع فعلنية في عبده من مصادر الثلاثي كرفها عيشه رفهنية أي رفاهة رفها عيشه رفهنية أي رفاهة إذا اتسع ولانا. هناك كلمة أخرى رفاهية على وزن فعالية الرفاهية عن النعيم. والثاني والأربعون منها الفعولية بضم الفاء والعين وكسر اللام وتشديد الياء المفتوحة وهو المذكور بقوله كذا فعولية أي وزن فعولية كائن كهذا المذكور السابق في كونه من مصادر الثلاثي. والفتح أي وفتح فاء فعولية قد نقل أي قد سمع قد نقل وسمع عن العرب كما نقل ضمها عنه كخصه بالأمر خصوصية بضم الخاء المعجمة وخصوصية بفتحها إذا فضله به وأفرد. كم وزن الآن؟ 42 وهي غير ميمية يبقى الأوزان الميمية وهي كم؟ 6 مفعل ومفعل ومفعول بدون تاء ومع إذا المجموع كم؟ هذا الباقي 48. قال الشارح ولما فرغ من المصادر الغير الميمية وهي 48 وزنا شرع في ذكر الميمية وهي 6 فقال والثالث 40 منها مفعول بفتح الميم وسكون الفال وفتح العين كذهب مذهبا وخرج مخرجا وضرب مضربا أي ذهابا وخروجا وضربا. الميمي كالمصدر الأصلي في المثل. والرابع 40 منها مفعول بفتح الميم وسكون الفال وكسر العين كوعد موعدا ووثق موثقا. والخامس 40 منها مفعول بفتح الميم وسكون الفال وضم العين كهلك مهلكا وكرم مكرما. والسادس 40 منها المفعلة بفتح العين كضرب مضربة أي ضربا وحسن محسنة أي حسنا. والسابع 40 منها المفعلة بكسر العين كوعده موعدة أي وعدا ووجد عليه موجدة أي وجدا إذا غضب عليه وجد عليه موجدا أو نعم موجدة أي غضب عليه. والثامن 40 منها المفعولة بضم العين كقدر عليه مقدرة أي قدرة وكرم مكرومة أي كرمة. قال الشارح وهذه الأوزان الثلاثة الأخيرة يقصد مفعولة ومفعلة ومفعلة ومفعولة بالتاء. وهذه الأوزان الثلاثة الأخيرة هي المشار إليها بقوله وبتاء التأنيث فيها فيها أي في مفعل ومفعل ومفعل ومفعل. قال وهو معطوف على محذوف وصف للأوزان الثلاثة يعني يقصد قول ابن مالك ومفعل مفعل مفعول وبتاء التأنيث. قوله وبتاء التأنيث معطوف على محذوف التقدير مفعل ومفعل ومفعول مجردة وبتاء فبتاء التأنيث معطوفة على وصف محذوف على نعت محذوف أو معطوفة عفوا ليس على نعت معطوفة على منعوت حذف نعته مفعل ومفعل ومفعول هذا منعوت نعته مجردة واضح الكلام. فقال الشارح وهو معطوف على محذوف وصف للأوزان الثلاثة. أنتم معي؟ يمكن أيضا أن نقول بتاء التأنيث معطوف على النعت نفسه مجردة وبتاء التأنيث كما قال وهو معطوف على محذوف وصف إن قلنا هو نعت معطوف على النعت فلا بأس وإن قلنا معطوف على الممنوط أيضا لا بأس على تقدير ومفعل ومفعل ومفعل بتاء التأنيث صحيح أم لا؟ قال وهو معطوف على محذوف وصف للأوزان الثلاثة المذكورة في هذا البيت تقديره ومنها مفعل ومفعل ومفعول مجردات من التاء وملتبسات بالتاء الدالة على التأنيث الكائن فيها بأن تقول فيها مفعلة ومفعلة ومفعول. ثم قال وضم أي وضم عين المفعول أي وضم عين المفعول مفعول الضم هذا قليل. قال وضم أي وضم عين المفعول سواء كان بالتاء أم لا قل ما حمل بألف الإطلاق أي قل حمل ذلك الضم ونقله وسماعه عن العرب. والغرض من هذه الجملة الدلالة على أن المفعول والمفعولة بضمنا على والغرض من هذه الجملة الدلالة على أن المفعول والمفعولة بضم العين فيهما سماعيان قليل في كلامه واضح هذا مفهوم. هذه أوزان مجملة شرع ابن مالك رحمه الله تعالى في ذكر الأوزان المقيسة وبيان القياس فيها فقال فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجار على سهلة وما سوى ذاك مسموع. وقد كثر الفعيل في الصوت والذام الممد جلا معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. نعود مرة أخرى، لكن أرجو أن تكونوا على ذكر بأوزان المقيسة. فاعل اللازم، ما القياس فيه؟ فاعل اللازم كفرح ومرض، فعل. طيب فعل اللازم فعول كجلس الجلوس وقعد. طيب فعل او فعل المتعديان فعل. هذا الاول ناخذه اولا. فعل مقيس معدى. الوزن الاول فعل. فيما يقاس؟ يقاس في المتعدي، والمتعدي اما من فعل واما من فعل. وهل يكون من فعل؟ لا. المتعدي الثلاثي اما من فعل كضرب ضربا، واما من فعل كسمع سمعا. فقال فعل مقيس معدى. طيب واللازم؟ اللازم له حالتان، قد يكون فعل فعل، وقد يكون فعل. اللازم قد يكون فعل كجلس، وقد يكون فعل كمرض. فالقياس في فعل فعول جلوس، وفي فعل فعل كفرح. لكن طبعا هناك افعال اخرى على فعل، وهي لازمه وليست في المصدر على فعول، كالفعل نبح، نبح الكلب، هذا فعل لازم. وقلنا فعل اللازم القياس فعول، هل نبح نبوح ام نباح؟ ليس فعول. فهناك استثناء، الفعل سعل لازم وهو فعل. سعول ام سعال؟ سعال. فاذا وزن فعول فعول، مقيس في اللازم فعل، إلا إذا كان يدل على صوت أو على مرض فلا يكون مقيسا. لذلك قال والفعول لغيره سوى فعل صوت. الفعول لغيره، ما معنى لغيره؟ لا لغير المتعدي. انا يعني انا ساكتب هذه الاوزان مره اخرى حتى اشرح من خلالها. كنتم معي؟ لابد ان تكون امامكم على السبوره. كلام الشفوي لم يغني ولا يسمع من جوع. سنكتب الاوزان مره اخرى حتى اعداد الاوزان المشتبهه. نترك الاوزان المعروفه كسهول كفعولة وفعالة، هذه من فعل معروفه، هذا اليس كذلك؟ وفعل من فعل كحمرة، هذا سنكتب، لن نكتب، سنكتب الأوزان التي قد تشتبه. هو قال فعول لفعل اللازم، طبعا عندنا سعل لا يقال فعول، أليس كذلك؟ وعندنا نبح لا يقال نبوح، صحيح أم لا؟ فنصلي ونكمل إن شاء الله، تمام؟ مصلي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في بيان المقيس من مصادر الثلاثي وبيان القياس فيه، قال فعل المقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جاء، وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل، وقس فعالة لو فعولة لفعلت كالشجاعة والجار على سهولة إلى آخر الأبيات. انتبه. قال فعل مقيس معدى، هذا واضح. المتعدي من فعل أو فعل قياسه فعل، كضرب ضربة وسمع سمع. قال والفعول لغيره، فعل للمعدى والفعول لغيره، الضمير الهاء إلى إيش يعود؟ يعني ما غير المعدى؟ اللازم. يعني كأنه يقول فعل مقيس المعدى والفعول مقيس اللازم، صحيح أم لا؟ طيب هل كل لازم يأتي على فعول؟ لا، فعول هذا مقيس في فعل اللازم. هل كل فعل لازم يأتي على فعول؟ لا، قد يأتي على فعال كالصوت والمرض، نبح نماح وسعل، هذا فعل لازم لكنه على غير فعول، على فعال، صحيح ام لا؟ قد يأتي على فعيل كصهر صهيل وذمل، قد يأتي على فعال كأبى، قد يأتي على فعال كتجر زيد تجارة. فإذا ليس كل لازم يكون على فعول، بل قد يأتي على غير فعول. فيمكن أن نقول اللازم الذي على فعل يأتي على فعول في غير ذلك، في غير الصوت والمرض والإباء والحرف، أليس كذلك؟ لأن هذه الأنواع لها قياس خاص. لذلك قال والفعول لغيره، أي لغير المتعدي أي اللازم، ثم قال سوى فعل صوت، سوى فعل فعل الصوت قد يكون على فعال كنبح مباح، وقد يكون على فعيل كصهر صهيل، أليس كذلك؟ فهذا لا يدخل في قياس فعول، صحيح أم لا؟ مفهوم يا أخوان؟ لذلك قال معي تمام. لذلك قال سوى فعل صوت، يعني إلا في أفعال الأصوات. طب أفعال الأصوات ما القياس فيها؟ قال ذا الفعال جلا، أي هذا النوع ذا أي هذا النوع، يقصد أفعال الأصوات الفعال جلا، أي وزن فعال هو الذي ظهر فيها. وزن فعال هو الذي ظهر في أفعال الأصوات كنبح نباح وعوى الذئب عواء. مفهوم يا أخوان؟ فهمنا الكلام؟ نعم. قال بعد ذلك في البيت الثاني وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذات عبد كونه فعلا، أليس كذلك؟ فعل، فعل اللازم، فعل كفرح ومرض، ما قياسه؟ فعل، فرح فرح ومرض مرض. فقال وما على فعل، أي وما كان على وزن فعل استحق مصدره إن لم يكن ذات عبد كونه فعلا. قول إن لم يكن ذات عبد يقصد اللازم، يقصد وما على فعل اللازم، هذا معنى إذا لم يكن ذات عبد، يقصد أن فعل اللازم استحق مصدره كونه فعلا. فرح فرحا ومرض مرضا وغضب غضبا. مفهوم يا اخوان؟ جميل جدا. ثم قال وقس فعاله او فعوله لفعول. فعل، فعل قياس فعال او فعول، صحيح لا؟ فعل ولا يكون الا لازما. قياس فعاله كفصح فصاحه وشجع شجاعه، او فعوله كصعوبه صعوبه وسبله. لذلك قال وقس فعالة أو فعولة لفعلت، لي فعلت والتاء زائدة للوزن، لفعلت يقصد لفعل. ثم قال ذكر مثالين، قال كالشجاعة والجاري على سهل، شجاعة من شجوع هذا فعال، وسهل مصدره سهول هذا معنى، والجاري على أي والمصدر الذي يجري ويأتي من وزن من الفعل سهل وهو سهول. مفهوم يا أخوان؟ قال بعد وما سوى ذاك مسموع. قد نجد أفعالا تدخل في فيما سبق ولا تكون على القياس في المصدر. الفعل رحمة هذا متعد، والمصدر رحمة، القياس فعل، القياس في المتعدي فعل، لكن هذا رحم رحمته. طب وعرف معرفة، أليس كذا؟ أو عرفان، لا يقال عرف عرفا، صحيح أم لا؟ وظلم ظلما، لا يقال ظلم ظلما. فيقصد كل ما خرج عما سبق هو ماذا؟ قال وما سوى ذاك مسموح، ما يخرج عما سبق فهو سماح. هنا ذكر بعض الأوزان المقيسة، بقي أوزان ستأتي في الأبيات التالية، أنتم معي؟ لكن نقرأ هذا أول. قال الشاعر قال الشارح وحاصل ما ذكره الناظم من مصادر الثلاثي 48 وزنا كما بيناها بالتعداد، تعداد العدد، فالمقيس منها 13 كما ذكرناها أول الباب، ذكر منها 9 صحيح، هي 13 ذكر منها كم؟ 9 الأول منها فعل بفتح الفاء وسكون العين، وذكره بقوله فعل أي موازن فعل، سواء مقيس أي موازن فعل مقيس المعدى، أي قياس مصدر الثلاثي المتصرف المتعدي إلى المفعول منه، سواء كان من باب فعل المفتوح كضرب ضربا ورمى رميا، أو المكسور كفهم فهما وشرب شربا. ورد والثاني منها فعول بضم الفاء والعين، وذكره بقوله والفعول أي موازنه مقيس لمصدر غيره، أي لمصدر غير المعدى من المفتوح كقعد قعودا وجلس جلوسا، قد خص بفعل المفتوح، بفعل المفتوح اللازم فعول، لذلك قال أي لمصدر غير المعدى من المفتوح، غير المعدى اللازم، أي لمصدر غير المعدى من المفتوح كقاعد قعودا وجلس جلوسا، سوى فعل دال على صوت أي إلا ما دل منه على صوت. والثالث منها فعال بضم الفاء، وذكره بقوله ذا أي هذا الفعل الدال على الصوت من المفتوح اللازم، الفعال جلا أي جلا وأظهر في مصدره موازن الفعال، أي ظهر مصدره على فعال، سواء كان صحيح الآخر كصرخ صراخا أو معتله كبكى بكاء، المهم ما دام يدل على صوت فمصدره فعال، سواء كان صحيح الآخر كصرخ صراخا ونبح نباحا، أو كان معتل الآخر كبكى بكاء وعوى الذئب عواء. واضح؟ قال يعني أن قياسية فعول في اللازم من المفتوح مشروط بألا يكون فعل صوت أو داء أو فرار أو فعل حرفة. انظر هنا، هي الأربعة، لكن هو استثنى فقط الصوت، وهذه أيضا مستثناة من هذا، فعل اللازم قياس فعول إلا في أربعة، في الصوت والسير والإباء والحرف، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ابن مالك استثنى هذا فقط، قال سوى فعل صوت، وبينا كما بين الشارح أن هذه أيضا مستثناة، هي خارجة عن القياس في فعل اللازم. مفهوم يا إخوان؟ لذلك قال يعني أن قياسية فعول في اللازم من المفتوح مشروط بألا يكون فعل صوت أو باء أو فرار أو فعل حرفة أو ولاية. الحرفة معروف، الولاية كما سيأتي وزر وزارة. أنتم معي إخواني؟ قال كصرخ وسعل وفر وزرع ووزر وأمر. انظر، صرخ صوت، سعل مرض، فر فرار، زرع حرف، وزر وأمر ولاية، وزر وزارة وأمر إمارة، كما يشعر كلامه هنا وفيما سيأتي. هنا قال سوى فعل صوت، وبعد ذلك سيذكر أيضا الأوزان الأخرى. قال وقد كفر الفعيل في الصوت والداء الممد جاء إلى آخر. قال الشارح بعد ذلك، أنتم معي قدم لا، في الأبيات التالية، وهي قول وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل إلى آخر. قال الشارح والرابع منها فعل، وذكره بقوله لا فعل، يقصد الوزن. لا، والرابع منها فعل، أي الرابع من الأوزان وزن فعل كفرح ومرض، وهذا يأتي من فعل، صحيح أم لا؟ لكن هو الآن يذكر الأوزان، أوزان المصدر، مفهوم أم لا؟ فالصواب والرابع منها فعل، وذكره بقوله وما على فعل إلى آخره، أيوة الثلاثي الذي كان على وزن فعل المكسور. استحق واستوجب مصدره القياسي إن لم يكن ذلك الثلاثي المكسور ذات عد ووصول إلى المفعول بنفسه، بأن كان لازما ولم يكن دالا على الألوان، بأن دل على الأعراض أيضا. فعل اللازم قياسه فعل، فعل فعل اللازم قياسه فعل، فرح طرح ومرض مرض، إلا في الألوان حمرة حمرة وصفرة أفعال الألوان هي أيضا فعل لازم، لكنها على وزن فعلة، لكن مصدرها يكون على وزن ماذا؟ لذلك قال ولم يكن دالا على الألوان. فعل قياس فعل بشرط ألا يدل على لون. طب على ما يدل؟ قال بأن دل على الأعراض. وزن فعل، تذكرون وزن فعل قلنا في الثلاث يدل على الأشعال، على الصفات العارضة، فرح ومرض وحزن، صحيح أم لا؟ قال بأن دل على الأعراض كالشلل والعرج والحول والعمى، نعوذ بالله، نحو يقول كالشلل والعرج والحول والعمى، نعوذ بالله، دات. قال كونه فعل بفتح الفاء والعين والألف فيه للإطلاق، أي استحق مصدره القياسي أن يكون على فعل بفتح الفاء والعين كفرح فرحا وشلت يده شللا وعمي عما. فإن كان متعديا فقياسه فعل، يقصد فعل اللازم فعل. طب إن كان فعل متعديا فقياسه فعل كما مر، سمع سمعا وفهم فهما، أنتم معي؟ فقال فإن كان متعديا يقصد فعلا، إن كان متعديا فقياسه فعل بسكون العين كما مر كفهم فهما، وإن كان دالا على الألوان فقياسه فعلا بضم الفاء وسكون العين كحمر حمرة وخضر النبات خضرة. واضح يا أخوان؟ مفهوم؟ نعم، جميل. قال والخامس والسادس منها الفعالة والفعولة، وذكرهما بقوله وقس فعالة أو فعولة، أي واجعل أيها الصرفي موازن فعالة بفتح الفاء إن لم يرد من لسان العرب في تلك المادة إلا هو، أو موازن فعولة بضم الفاء كذلك، أو موازنهما إن وردا معا في مادة واحدة. ماذا يقصد؟ انتبه حتى نفهم الكلام. فعولة وفعالة مقيسان في فعولة، لكن هناك أفعال على فعولة ليست على فعولة أو فعالة، كحسن حسنة وجبن جبنة، أليس كذلك؟ وجمل جمالة وحمق حماقة، لكن حماقة هذا موصول. فهل كل فعل يأتي في المصدر على فعول أو فعل؟ لا، هو يأتي على فعول أو فعل إلا فيما سمع على غير ذلك. صحيح أم لا؟ صحيح. طيب سؤال آخر، قلنا أمس فعول وفعل في فعل، هل هما مقيسان مع؟ يعني أقول فصاحة وفصوحة وسهولة وسهالة؟ لا، إلا إذا سمع أيضا. أنتم معي؟ إذا سمع كذلك في فعل الوزنان فلا، لكن الأصل لا. لذلك قال والخامس والسادس منها الفعالة والفعولة، وذكرهما بقوله وقس فعالة أو فعولة، أي واجعل أيها الصرفي موازن فعالة بفتح الفاء إن لم يرد من لسان العرب في تلك المادة إلا هو، يعني اجعل فعال مصدرا مقيسا في فعل إن لم يرد إلا هو، فإن ورد غيره فخلاص اترك هذا. صحيح أم لا؟ فقال إن لم يرد من لسان العرب في تلك المادة، ما معنى المادة؟ الله إلا هو، أو موازن فعولا، أو موازن فعولا بضم الفاء كذلك، ثم قال أو موازنه أو موازنهما إن وردا معا في مادة واحدة. إن وجدنا فعولة وفعالة في فعولة معا فخذ، يعني لو فرضنا أن الفعل فصح ورد فيه فصاحة وفصوحة نأخذ بهما، أليس كذلك؟ لذلك قال أو موازنهما إن وردا معا، إن وردا معا في مادة واحدة مصدرا مقيسا. قوله مصدرا هذا مفعول اجعل أيها الصرفي فعول أو فعالة مصدرا مقيسا للثلاثي الذي على وزن فعلت المضموم العين والتاء فيه تاء الفاعل أتى بها لاستقامة الوزن. قال مثال الفعالة كالشجاعة، في قولك شجع الرجل شجاعة إذا كان مقداما على العدو غير هياب، مقداما أي شجاعا غير هياب أي لا يخاف. أنتم ما يخوانا لا؟ قال وكالفصاحة في قولك فصح الرجل فصاحة، ومثال الفعولة كالمصدر الجاري أي الواقع مادته على طبق مادة سهلة بألف الإطلاق في قولهم سهل الأمر سهولة إذا لان، وكالصعوبة في قولهم صعب الأمر صعوبة إذا لم يكن لينا. قال بعد ذلك وما سوى ذاك المذكور من الأوزان الستة المقيسة من قوله فعل المقيس المعدى إلى هنا، يعني أن ما خالف هذه الأوزان الستة في مصادر أفعالها مسموع. إذا كان الفعل على هذه الأوزان ولكن جاء مصدره على غير مصدر هذه الأوزان فهو ماذا؟ قال مسموع، أي مقصور على السماع والنقل عن العرب، يحفظ فيما نقل عنهم ولا يقاس عليه غيره، وذلك كمجيء المصدر من فعل المفتوح المتعدي على فعل بفتح العين كطلبه طلبا. طبعا القياس طلبه طلبا، لكن ورد طلبه طلبا فعلا. ومن المفتوح اللازم على فعل بسكون العين كعجز عجزا، والقياس عجز عجوزا. صحيح أم لا؟ لو كان هناك قياس كجلس جلوسا. ومن فعل المكسور المتعدي على فعول كلزمه لزوما والقياس لزما كفرح فرحا لو كان له قياس. ومن المكسور اللازم على فعل بضم الفاء وسكون العين كزهد زهدا والقياس زهدا كفرح فرحا. ومن فعل المضموم على فعل بكسر العين وفتح العين بكسر الفاء وفتح العين كصغر صغرا والقياس صغر صغورا أو صغارا لو كان على القياس إلى غير ذلك. قال فهذه وأمثالها تحفظ ولا يقاس عليها. واضح. هذه ستة أوزان مقيس. يبقى كم؟ ثلاثة. ابن مالك ذكر من المقيس كم؟ تسعة. هنا ذكر ستة يبقى كم؟ ثلاثة. يبقى ثلاثة وهي في الأبيات التالية. وهي في الأبيات التالية التي سنعرفها اليوم التالي إن شاء الله. نعم بسرعة. في غير هذه الأربعة ستة لا يأتي المسمورة ثلاثة باقيات الأظلم المسموعة غير هذه الأربعة ستة تأتي حتى في الباقي تأتي يأتي المسمور كذلك.